فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في بداية الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. تحدثتم فضيلة الشيخ وختمتم الحديث عن سورة آل عمران إحدى الزهراوين في الحلقة الماضية. نحن في حلقات فضائل الآية نتحدث جملة عن سور وآيات ورد فيهن الفضل. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن سورة الكهف، تلكم السورة التي ورد فيها فضل عظيم، ولعلنا نبدأ بهذا الفضل الذي أتى من النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هو أولا يعني يجب أن يحرر أن سورة الكهف وسورة الإسراء قبلها وسورة مريم هذه تسمى العتاق الأول. نعم. ويقال الشيء العتيق أي الشيء القديم بالنسبة لغيره، النسبية هنا ضرورة. وهذا القول بأنهن من العتاق الأول قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن ليس بحديث، ليس بحديث، لأنه أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول إنهن من عتاقي أو من تلادي، أي أنني أخذت القرآن المدني وأخذت القرآن المكي. فمن القرآن المكي الكهف والإسراء ومريم والأنبياء، فهي سورة من عظائم السور. أما ما ورد في فضلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها فضلين، فضل يتعلق بها جملة، وهو أن قراءتها يوم الجمعة يورث نورا للعبد، وهذا ذكره الإمام البيهقي رحمه الله في السنن أي الحديث. والآخر جاء يتعلق بالعصمة والنجاة من الدجال، ومعلوم أن الدجال فتنة تكون في آخر الزمان، هي من أشد الفتن. وقد جاء فيها حديثان، حديث يقول إن من قرأ أوائلها، وحديث يقول إن من قرأ خواتيمها، والذي يترجح أن قراءة الاثنين جمعا بين الحديثين يورث النجاة من الدجال. وقد قال بعض العلماء إن سورة الكهف ذكر الله جل وعلا كيف نجى الله فيها أولئك الفتية من طغاة أهل زمانهم، فكأن المناسبة أن الإنسان إذا المؤمن إذا قرأ هذه الفواتح والخواتيم من سورة الدجال نجاه الله جل وعلا من طغيان أهل زمانه المتمثل في الدجال حين خروجه. هذا ما يتعلق جملة بفضل هذه السورة المباركة. طيب، حفظا أو المداومة على التلاوة؟ المداومة على التلاوة، ويقرأها حين خروج الدجال، كما أن الكثار من القراءة من لوازمه الحفظ، لأنهن يسيرات، والحمد لله هي من أكثر السور حفظا في قلوب المؤمنين اليوم، لأن الناس بفضل الله أكثرهم جلهم يقرأها كل يوم جمعة، كما ورد بذلك الأثر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهي من حيث يعني طرائق أخر، هي سورة مر معنا سورة الفاتحة أنها من السور الخمس اللواتي استفتحهن الله جل وعلا بحمده. الله ربنا قال الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور في الأنعام، وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في الكهف وهي الواسطة، ثم ذكر ذلك في السبأ وفاطر. فسبأ وفاطر سورتان مباركتان افتتحتا بالحمد، فالذي افتتح بحمد الله خمس سور واسطتهن سورة الكهف. نعم. طيب فضيلة الشيخ، في هذه السورة حشد عظيم من القصص، نعم، وهي من الأمور التي تثبت الإنسان وتعزيه، بلا شك، وربما يكون لها ارتباط بالفضل، وأن هذه السورة تذكر الإنسان بما ربما أن يحدث له في حياته. خاطبت السورة جمعا كثيرا من الناس، فقلما أحد إلا ويجد ضالته في هذه السورة. طيب. وأذن لي أن أتكلم اليوم إجمالا ثم نفصل في الحلقات القادمة. طيب. فالشباب من المؤمنين تكلم عنهم أو خاطبهم صدرها إنهم فتية آمنوا بربهم، فذكر الله جل وعلا خبر أولئك الفتية، وقلنا لا نفصل الآن، نفصل في الحلقات القادمة. ذكر الله جل وعلا خبر الفتية، ففتيان المسلمين أحوج ما يكون أن يقرأوا عن حال أولئك الفتية. طلاب العلم ذكر الله جل وعلا لهم في هذه السورة المباركة نبأ موسى وهو يطلب العلم على يد الخضر، وكيف أن موسى قطع المفاوز حتى وصل إلى الخضر وأخذ عنه العلم، رغم أن موسى بجملة أفضل من الخضر، لكن قد قالوا يوجد في النهر، ربما يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. هذا بالنسبة لطلاب العلم. الحكام والساسة والقادة ورؤوس الناس، قال الله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، فذكر الله جل وعلا خبر ذي القرنين كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. العامة من الناس، أهل الجيرة، الأقران، ذوي المستوى الفكري الواحد، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، فهذان متجاوران حدث بينهما من المحاورة ما قصه الله جل وعلا في سورة الكهف، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. خاطب الله الجميع لأن الناس كلهم يتعلقون بالدنيا، قال أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ذكر الله جل وعلا فيها من أخذ بزمام هواه وأعرض عن دين الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ثم ختمها الله جل وعلا بمآل أهل الجنة، ثم ذكر تبارك وتعالى عظيم ما له من أسماء وصفات، فقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إذن هذا الأمر العام لسورة الكهف، لكن عطفا على ذلك كله، يعني ينبغي أن يعلم من خلال دراسة أمثال هذه السور المباركات، أن ربنا تبارك وتعالى لما قصها في الأول خلت من التشريع لأنها نزلت في مكة، خلت من التشريع لأنها نزلت في مكة. كانت العرب ورثت شيئا من الحضارات لأنهم كانوا كثيري أسفار، واليهود لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يأتونهم ويؤججونهم عليه، فقالوا سلوه عن فتية ضاعوا في أول الدهر، سلوه عن ملك طواف، سلوه سلوه، فكان يأتي القرآن بالجواب، فكان في السورة في ذكر هذا القصص على ترادفه وكثرته تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قص الله جل وعلا خبر موسى والخضر لم يقصه كتشريع، إنما قص خبرا لأن الناس في مكة لم ينزل الشرع بعد. لما هاجر المسلمون من مكة كان الكلام عن اليهود والنصارى أشد تفصيلا، ليس أسلوبا قصصيا كما وهو حال ما ورد في سورة الكهف، لأن الحال تغير والوضع اختلف، فجاءت الآيات في المائدة وفي السور المدنية وفي آل عمران كانت تتكلم عن قضايا، تتكلم عن صراع بين اليهودية والإسلام، لكن في سورة الكهف لا تتكلم عن صراع بين اليهودية والإسلام، وليس فيها كلمة أهل الكتاب، إنما الخبر عن نبي كريم هو موسى عليه السلام مع عبد صالح، لأن المقصود تثبيت قلوب المؤمنين وأن القصص الحق موجود في القرآن، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهي تثبيت مع ربط الناس بتوحيد ربهم تبارك وتعالى، حتى في النبي صلى الله عليه وسلم على كرامته عند ربه لما نسي أن يقول إن شاء الله جاء الأمر بطريقة ما تحمل في طياتها الأدب الإلهي مع نبي صلى الله عليه وسلم كراما وإجلالا له في قضية بيان حق الألوهية. والمعنى أن لو يعني مقام الألوهية عظيم، فلو كان أحد يستثنى في الخطاب والطريقة لاستثني هذا النبي الكريم. صحيح. استثني هذا النبي الكريم، لكن هذا النبي الكريم لما نسي أن يقول إن شاء الله أجرنا عليه الحكم، فما جاءه الخبر، ما جاءه الخبر سريعا كما وعد. وهذا يعني يجعل الناس يعرفون هذا نبي، هذا مقامه، هذه بشريته، لأن الوقت آنذاك وقت إثبات التوحيد، وقت إثبات تعظيم الألوهية. وإلا مقامه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كان معروفا عند قريش، صادق أمين. ولهذا قالوا إن أبا جهل انفرد بأحد زعماء قريش يوم بدر بعد أن اتفق الجميع على القتال، وكان هذا من بني زهرة، فهذا الزهري انفرد بأبي جهل في الشعاب، فقال له تظن أن محمدا صادق؟ هذا الزهري يسأل أبا جهل، فقال والله ما كذب محمد قط، وكنا لا نسميه إلا الأمين، لكن الآن يخاطبه بمنطوق الجاهلية، لكن إن ذهب بنو عبد مناف بالسدانة والسقاية والحجابة ثم بالنبوة ماذا بقي لنا؟ لكن قدر أن هذا الذي يعني وضعت هذه الثقافة في أذني كان عاقلا، فأخذ بني زهرة وانسحب بهم ورجع بهم، ولم يشهد بدرا زهري قط. وإن لم يسلم، وإن لم يسلم نجوا. نعم. أراد الله. فما زال هذا الرجل معظما في قومه بعدما وقع ما وقع لأهل الإشراك، فهو أخذ من هذه العبارة موضوع الشاهد منها الذي جعلني أسوق هذا الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معظما في الجاهلية قبل الإسلام، وقريش تعرف قدره لأنهم أهل عقول في الأصل، فلم يكن القضية قضية بيان الاحتفاء بهذا النبي الكريم وإجلاله، إنما القضية قضية تعظيم الله في المقام الأول. واضح القضية. نعم. وهذا أمر يجب أن يعني يتنبه له من تصدى للتفسير في قضايا الفرق بين القرآن المكي والقرآن والقرآن المدني. طيب. نعم. فضل الشيخ، وين خرجنا بكلام فقهي عن موضوع الآيات. طبعا. قراءة سورة الكهف، منهم من يقول أنها في يوم الجمعة، هل يشمل ليلة الجمعة أم لابد أن يكون القراءة في يوم القراءة الجمعة؟ في يوم الجمعة، إما من بعد صلاة الفجر على قول، أو بعد طلوع الشمس وهو الأظهر. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء النص ليلتها ويومها، ينتهي عند غروب شمسها ويبدأ من مغيب شمس يوم الخميس، هذا الإكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أما قراءة سورة الكهف فإنه يبدأ من طلوع الشمس إلى مغيبها على قول، ومن طلوع الفجر إلى مغيبها على قول. وهذا يعني حتى يندرج فيه ما دام استطردنا في الفقهيات كما أذنت، لأن تفصيل القصص سيأتي، لا نعجل في أمرنا فيه أنا، قضية الاغتسال. فالاغتسال مثلا للعيدين سنة، لكن لو أن إنسانا اغتسل قبل طلوع الفجر يوم العيد، أو بعد الأذان، بعد أذان الفجر، فاغتسل قبل أن يصلي الفجر للعيد، هنا الأظهر يرخص له، لأن الفارق الزمني ما بين صلاة العيد وصلاة الفجر يسير، الفارق الزمني ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد يسير، فيتجاوز لو اغتسل المرء لفجر يوم العيد. واضح؟ هذا واحد. لكن في يوم الجمعة يظفر بالسنية، يعني يظفر بالسنية، لكن يوم الجمعة لو اغتسل للجمعة من الفجر، يعني إنسان جنوب فاغتسل يوم الجمعة الفجر، قد لا يدخل في هذا، لأن الفارق ما بين صلاة الفجر وصلاة الجمعة بعيد، فيكون بعد طلوع الشمس، على من يرى أن المقصود من الغسل نوع من التعبد. أما من يرى أن الغسل المراد به التطهير، مجرد التطهير خالي الأمر من التعبد، فإنه يرى أن الأمر مقبول، لأن الغسل فجر الجمعة نوع من الغسل، يعني يورث نظافة ثياب وهي المقصودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى الجمعة إلا في مسجده، فكان الناس يأتون من أماكن بعيدة، فلهذا شرع لهم آنذاك الاغتسال. طبعا المسألة خلافية في قضية هل المراد به التعبد، المراد به التنظيف، هل هو واجب، هل هو سنة، لا أريد أن نخوض في هذا. طيب. إذن نختم بهذه الفائدة الفقهية، في هذه الحلقة والتي تحدثتم فيها عن مجمل فضل هذه السورة العظيمة سورة الكهف ومجمل القصص التي وردت فيها والتفصيل بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة إن شاء الله في حلقات القادمة. طيب شكرا لكم فضيلة الشيخ في ختام الحلقة. شكرا لكم أنتم أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، وهذه تحية من الهندسة الإذاعية من الزميل زياد الفريدي، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.